أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل أدلكم على أهل بيت هل أدلكم على أهل بيت على أهل بيت على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فاستغاثه الذي من شيعتهم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اللهم ابطل السحر الشيعي الرافدي وعملوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة اللهم ابطل السحر الشيعي الرافدي وعملوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة اللهم ابطل سحر الكآبة والحزن عملوه على السلالة الزورية المغربة الزورية المستهدفة بالسحر الرافدي اللهم ابطل سحر الرافدي الشيعي للكآبة والحزن عملوه للسلالة الزهرية المغربة المستهدفة اللهم ابطل سحر التشيع المفاجئ عملوه للسلالة الزهرية المغربة المستهدفة اللهم ابطل سحر التشيع المفاجئ عملوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة اللهم بطل سحر التشيع، بدأوا في خوض الكلام بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع، بدأوه في خوض الكلام بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في السلالة الزورية المغربة. اللهم بطل سحر التشيع الخفي في الجامعات والمدارس، درسوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع الخفي في الجامعات والمدارس، درسوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع بالطعن في الخلفاء الأربعة، عملوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع بالطعن في الخلفاء الأربعة، عملوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع بالطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثبتوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع بالطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثبتوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق القبعات السوداء، رمزوه للسلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق القبعات السوداء، رمزوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق الكلام التقي، عملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق اتباع القنوات الشيعية الرافدية، ثبتوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق اتباع القنوات الشيعية الرافدية، ثبتوه في السلالة المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع من أجل الحياة الدنيا، أتقنوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع من أجل الحياة الدنيا، أتقنوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع لزرع الفتن في أسر وعائلات السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع لزرع الفتن، أكدوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع الرافدي الدموي، أكدوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل السحر التشيع الباطني، اللهم بطل سحر التشيع الباطني، يعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع البهائي، يعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع البهائي، يعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع المارقي، وعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع المارقي، وعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع المجوسي الفارسي، وعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع المجوسي الفارسي، يعملوه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع الفارسي المسر في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع الفارسي المسر في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع الفارسي الممنهج في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع الفارسي الممنهج في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع الممد من اليهودية الماسونية الشيطانية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع الممد من اليهودية الماسونية الشيطانية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع المتآمر عليه بين الشيعة الرافضية وبين اليهودية الماسونية الشيطانية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع المتآمر عليه بين الشيعة الرافضية وبين اليهودية الماسونية الشيطانية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر التشيع المتغلغل في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن السحر الصفوي المتشيع القاتل الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن السحر الاثنى عشرية التشيع الرافضي الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل السحر الاثنى عشرية التشيع الرافضي الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر دراسة المذاهب الاثنى عشرية المتشيع الرافضي الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر الشيعة التقية الشيطانية الموجودة في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطن سحر الشيعة المدروس من خبراء الماسونية اليهودية الشيطانية في سلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل السحر التشيع العدواني الهجاسي الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل السحر التشيع الملكي العفريتي الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل السحر التشيع الغاشمي في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع المرجعي الفاسد الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع يعمل لإقلاب الحقائق موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع الملبس على شباب وشابات المسلمين المخصوص في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع الملبس على شباب وشابات المسلمين المخصوص في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع عمل لسب أصحاب النبي عليه والصلاة والسلام الموجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع عملوه لسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع الفارسي المغير للغة العربية موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر التشيع الفارسي المغير للغة العربية موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع الرافدي الطاعن في خير أئمة سلف الأمة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عملوه عن طريق توزيع الكتيبات لزعزعة العقائد موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع عن طريق هدم المساجد دبروه في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر التشيع الرافدي اليهودي الممهد لخروج الدجال الأعور موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر سب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند الشيعة في الصباح والمساء المخصوص في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم بطل سحر سب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند الشيعة في الصباح والمساء المخصوص في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شيعي رافدي في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك رافدي مدعم للأفكار الشيعية موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يحاول إعادة دولة الفرس القديمة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يحاول إعادة دولة الفرس القديمة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك متغلغل في السلالة الزورية المغربة بالأفكار الشيعية الرافدية. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يستعمل التقية الشيطانية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عدواني هجاسي في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يدرس مذهب الاثنا عشرية في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العلن موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العلن موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يهودي يمد الشيعة بالمال لمحاربة أهل السنة في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يهودي يمد الشيعة بالمال لمحاربة أهل السنة موجود في السلالة الزورية المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك رافدي شيعي يتعبد للشيطان بقتل أهل السنة في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك رافدي شيعي يتعبد للشيطان بقتل أهل السنة الموجودين في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مفتن بقضية معاوية وعلي رضي الله عنهما موجود في السلالة الزورية المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يوصي بإبادة أهل السنة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتكلم على ألسنة الشيعة المعممين موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يستهزئ على ألسنة الشيعة المعممين موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يستفتح صباحه ويمسي مساءه بالسب والعلن في الصحابة الأطهار موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يستفتح صباحه ويمسي مساءه بالسب والعلن في الصحابة الأطهار موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك رافضي شيعي يزاحم المسلمين في شؤونه موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يخترق المسلمين بمرجعيته موجود في السلالة الزورية المغربة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتكلم في قنوات الروافد الشيعية اليهودية موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يتكلم في قنوات الروافد الشيعية اليهودية موجود في السلالة المغربة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يهودي أحكم سيطرته على الشيعة الغاشمة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يهودي أحكم سيطرته على الشيعة الغاشمة موجود في السلالة الزورية المغربة المستهدفة.